بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، صلى وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فذكر الحديث، وفيه: إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. متفق عليه، واللفظ للبخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: كتاب الزكاة. لما ذكر المصنف رحمه الله في أول الكتاب كتاب الطهارة وما يتعلق بالطهارة من ذكر الوضوء وأنواع المياه وإزالة النجاسة وأحكام الحيض، ثم ذكر الصلاة وبين لنا أوقات الصلاة وبين الأوقات المفروضة وبين صلوات التطوع وذكر صلاة العيدين والكسوف والاستسقاء إلى غير ذلك، ثم بعد ذلك ذكر الصلاة على الجنائز وما يتعلق بأحكام الجنائز وتكفين الميت والصلاة عليه ودفنه. كل هذا ذكره المصنف رحمه الله، والآن يذكر لنا الزكاة. فالزكاة هي أهم شيء في دين الإسلام بعد الشهادتين والصلاة، لأن أهم شيء هو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يليها في الأهمية الصلاة التي هي عمود الإسلام، التي هي صلة بين العبد وبين ربه، ثم الزكاة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذا التوحيد، هذا معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قال: ويقيموا الصلاة، الصلاة التي وضحها لنا صلى الله عليه وسلم، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وبين لنا أهميتها عليه الصلاة والسلام. فالله يقول حنفاء: ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة، إيتاء الزكاة. فأهم شيء في دين المرء بعد توحيد الله وشهادة أن محمد رسول الله هو هذه الصلاة اللي أمرها عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهذه الزكاة قليلة الصلاة، فهذه من أعظم أركان دين الإسلام، فمن ترك الزكاة فقد ترك ركن من أركان دين الإسلام. والزكاة أمرها عظيم، والله سبحانه وتعالى كل ما ذكر الصلاة ذكر الزكاة معها: ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فكل ما ذكر الصلاة ذكر الله سبحانه وتعالى الزكاة: الذين هم على صلاتهم يحافظون، والذين هم للزكاة فاعلون. فذكر الصلاة مع زكاة قرينة، لأنها أهم أركان دين الإسلام بعد الصلاة. فهذه زكاة، والزكاة سميت زكاة لأنها تزكي المال وتزكي النفس، بمعنى تزكي المال تزيده، لأن الزكاة الزيادة، وتزكي النفس بمعنى تطهرها من الشح والبخل. فإذا أدى المسلم زكاته طهرت نفسه من البخل، البخيل ما يخرج زكاته والعياذ بالله، طهرت نفسه من البخل ومن الشح، وطهرت ماله أيضا وهو تنميته وزيادته. ولذلك الصدقة تزيد في المال، النبي يقول: ما نقص مال من صدقة، بل تزيده الصدقة. فإذا كانت واجبة وهي زكاة فهي من باب أولى أنها تزيد. فالزكاة مهمة عظيمة في دين الإسلام، وهي ركن من أركان ديننا. والدليل على أهميتها أن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر المصنف رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا لليمن، أرسل معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، وعمره في ذلك الوقت قريب من 20 سنة، وكان من أعلم الصحابة، والنبي يقول في حقه صلى الله عليه وسلم: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. ولذلك اختاره صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وبعثه لليمن معلما ومرشدا وقاضيا وحاكما وقائما بالدعوة إلى الله. فلما بعثه إلى اليمن أرشده صلى الله عليه وسلم إلى الطريقة التي يسير عليها وإلى العمل الذي يتمشى فيه. فقال له وكان في اليمن في ذلك الوقت فيه بقايا من اليهود وفيه بقايا من النصارى، وقال له صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، أهل الكتاب اليهود والنصارى، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا أول ما يدعى إليه، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن هذا هو التوحيد، ولا يقبل من أحد أي عمل إلا بعد التحقيق للتوحيد، بعد التوحيد. ولذلك ما بعث الله نبي إلا أول ما يأمر الناس بتوحيد الله، عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهكذا تبعث الرسل، وهكذا الدعاة إذا بعثوا لغير المسلمين أول ما يدعونهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا استجابوا لذلك وحدوا الله وكفروا بما يعبد من دون الله وشهدوا بشهادة أن محمد رسول الله، بعد ذلك أخبرهم ببقية الفرائض. فلذلك قال: فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإذا قبلوا هذا وآمنوا ووحدوا الله وأقاموا الصلاة، فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فقام معاذ رضي الله عنه بما أمره به صلى الله عليه وسلم، ومشى على الطريقة التي رسمها له صلى الله عليه وسلم، وجلس في اليمن معلما ومرشدا وقاضيا رضي الله عنه وأرضاه. ولم يأتي من اليمن إلا بعد موت النبي، حينما بلغه موت النبي عليه الصلاة والسلام رجع من اليمن في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ثم أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الفتوحات إلى الشام، وتوفي في الشام رضي الله عنه وأرضاه، وعمره قريب من 30 سنة أو 33 سنة رضي الله عنه وأرضاه. فالحاصل أن النبي بيّن أن التوحيد ثم الصلاة ثم الزكاة، وبيّن لنا مصرف الزكاة أنها تؤخذ من الأغنياء أهل الأموال، والأموال تنقسم إلى أقسام: إما أن تكون الأموال من الفضة، وإما أن تكون من الذهب، وإما أن تكون من الحبوب، وإما أن تكون من الثمار، وإما أن تكون من المواشي من الإبل أو البقر أو الغنم، فهذه كلها أموال فيها زكاة. وكذلك أيضا التجارة، أيضا مال التجارة فيه الزكاة. فهذه الأصناف التي ثم بيّن له صلى الله عليه وسلم ماذا يأخذ، فقال: تأخذها من الأغنياء، فإذا أخذتها من الأغنياء رددتها على فقرائهم، توزع على فقراء البلد، على الفقراء الذين أخذت الزكاة من أغنيائهم وتوزع على فقرائهم. وهذا الحديث يدل على أن إمام المسلمين يجب عليه مراعاة ذلك، ويجب عليه أمر الناس بالزكاة، ويجب عليه أن يبعث السعاة يجمع الزكاة ويوزعوها على الفقراء والمساكين، أن يأخذ الزكاة من الأغنياء ويوزعوها على الفقراء والمساكين. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فإنهم أجابوك لذلك كله، فقال: فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم. إذا استجابوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، لا تأخذ من أموالهم الشيء الطيب، خذ من أموالهم من الوسط، الزكاة تكون من الوسط، ما تكون من أعلى شيء، يكون الواحد واجب عليه مثلا في الإبل في 5 من الإبل شاة، والعشر شاتين، والخمسة عشر 3 شياه، والعشرين فيها 4 شياه، فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض وهي التي لها سنة. ما دامت الواجب بنت مخاض وهي ما تم لها سنة، ما يجوز أنك تأخذ مثلا بنت لبون اللي لها سنتين، هذا ظلم بحقهم، فتأخذ اللي قالك الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا تأخذ الطيب، ما تأخذ الجذعة منهم إلا في حينها، ما تأخذ الجذعة من 30 ولا من 36 ولا من 40. فإياك وكرائم أموال من، احذر أن تأخذ من النفائس الأموال أو كرائم الأموال، بل تأخذ من الزكاة الوسط، لا يصير يضر الفقراء يعطيك الردي اللي ما ينفع الفقراء، هذا لا تقبله، ولا تأخذ الشيء الجيد إلا إن طابت أنفسهم، فمن طابت نفسه بالشيء الجيد فهذا أسأل الله الكريم من فضله، هذا أجره له، وله على ذلك الأجر العظيم والفضل، لكن لا يلزم ذلك. فلذلك قال فإياك وكرائم أموالهم، ثم قال واتق دعوة المظلوم، أي لا تظلم أحد في الزكاة، لا تأخذ منه فوق ما يجب عليه، ولا تأخذ منه أجود مما يجب عليه، لا، فإن فعلت ذلك فقد ظلمت. ولذلك قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فالمظلوم مهما كان اللي ظالمه، مهما بلغ من العادل ومهما ذلك، إذا ظلم مرة يعاقب على هذا. فلذلك قال واتق دعوة، مع أن النبي عرف معاذ، يعرف ورعه ويعرف دينه ويعرف علمه، ولكن حذره أيضا من أن يقع في شيء، وهذا تنبيه لمعاذ ولغيره إلى يوم القيامة، أن السعاة والذين يبعثهم الإمام لا يظلمون الناس، يأخذون أكثر مما وجب عليهم ولا يأخذون أطيب مما وجب عليهم. عند الأخوان جنازة خلاص، طيب نصلي على في قوله صلى الله عليه وسلم واتق دعوة المظلوم، بيان لتحريم الظلم، وأن ظلم العباد ذنب عظيم، وأن الله يستجيب للمظلوم، حتى قال كثير من العلماء أنه لو كان المظلوم كافر وظلم ودعا الله ان الله يستجيب له اذا كان مظلوم، فالظلم امره عظيم. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث القدسي عن ربه عز وجل، يقول ان الله عز وجل يقول اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. فلا يجوز ان يظلم احد احدا. ولذلك يقول الشاعر لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا، فالظلم يرجع عقباه الى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. ولذلك الدعاء يسمى سهام الليل، سهم يلتجئ العبد المظلوم إلى الله ويسأل الله وينطلق هذا السهم ويصيب المظلوم ويصيب الظالم. فينبغي للإنسان أن يخاف من الظلم ويراقب الله سبحانه وتعالى ولا يظلم أحد، لا في دمه ولا في ماله ولا في أهله ولا في ولده ولا في عرضه. فينبغي للعبد أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويبتعد عن الظلم. ولذلك النبي حذرنا غاية التحذير فقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ وهو من أعلم الناس وأورع الناس، واتقي دعوة المظلوم، أيجعل بينك وبينها وقاية لا تنزل عليك. وهذه الوقاية ما هي؟ اتق يعني اجعل بينك وبين دعوة المظلوم وقاية تقيك منها، وهذه الوقاية ترك الظلم. إذا ما ظلمت ما حصل عليك شيء، وإن كانت ظلمت فأنت لابد ترتقب وتنتظر أن يحل بك دعوة المظلوم. فيحل العبد أن يخاف الله ويراقبه ويحذر الظلم ويبتعد عن الظلم، لا في الأعراض ولا في الأموال ولا في الأنفس. نعم. وعن أنس أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله. الله فرضها على المسلمين. وهذا الحديث من أعظم ما جاء في هذا الباب، في باب الزكاة، لأنه وضح كل صغيرة وكبيرة في الزكاة، وضحها غاية التوضيح. ولأنه روي أبو بكر رضي الله عنه، وأبو بكر هو الذي ابتلي بهذه المسألة، لأنه بعد ما مات النبي عليه الصلاة والسلام ارتد كثير من الناس وبعض الناس منعوا الزكاة، فاهتم في هذا الموضوع اهتماما كبير رضي الله عنه وجمع الصحابة، فلذلك استوعب جميع ما يتعلق بالزكاة من العلوم وجمعها لنا في هذا الحديث الشريف العظيم. فهو يقول إن الله افترض، بيّن أن الله فرض الزكاة، لأن الله عز وجل يقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهذا أمر من الله بالزكاة، ويبين لنا فرائضها: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله ثمانية. هؤلاء أهل الزكاة ثمانية فرضها الله فرضا، فريضة الله يقول فريضة من الله. ثم بين الحكمة فقال: والله عليم حكيم. الله عليم بما يصلح عباده، حكيم في أحكامه وفي تدبيره، فله الحكمة البالغة وله الحجة الدامغة وله العلم الكامل سبحانه وتعالى، يعلم ما يصلح الناس، وحكيم في شرعه، فريضة من الله، والله عليم حكيم. فهذه الزكاة التي فرضها الله يؤديها الإنسان مسلم طيبة بها نفسه، لأن الله أعطاك ولم يطلب منك وأنت فقير، ما يطلب منك شيء أو عندك شيء قليل حتى يكثر مالك، ما يأخذ منك زكاة لما تبلغ 200 درهم، ولا يأخذ منك من حتى يبلغ 20 مثقال من الذهب، ولا يأخذ من غنمك شيء لما تبلغ 40، عندك 10 غنم 20 15 30 ما بها زكاة، لا بلغت 40، فهذا من شكر الله ونعمة الله انك تخرج منهن واحدة ربع العشر في 40 شاة واحدة. فينبغي الانسان ان يتفطن لنعمة الله عليه، وان الله من عليه بالخير الكثير فيخرج منه الشيء القليل، ثم هذا القليل ايضا ما خرج وراح عنك، لا، هذا لك يوم القيامة معد، وهذا يطيب مالك ويحفظ مالك ويطيب نفسك ويزكي نفسك ويزكي مالك، هذا الجزء القليل. ولذلك الله سبحانه إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. ولذلك يقول بعض العلماء إن الله أعطاكم الكثير وأرضى وطلب منكم القليل فرضى، وفي بعض الألفاظ وطلب منكم القليل قرضى يضاعفه لكم تجدونه يوم القيامة. فينبغي للمسلم أن يحرص على أداء الزكاة ولا يشح به، لأنه يخشى من العقوبة إذا بخل بالزكاة إن الله سبحانه وتعالى يسلط على ماله ما يهلكه، لأنه يختبره يعطيه المال إن قام بحقه بارك الله له فيه ونمى، وإذا ما قام بحقه ربما يأتي له آفة وتذهبه. ومعروف إن من حفظ الأموال الزكاة، من أكبر أسباب حفظ المال إخراج الزكاة. نعم. والتي أمر الله بها رسوله في كل 24 من الإبل فما دونها الغنم في كل 5 شاة فإذا بلغت 5. نعم، هنا هذا بين لنا. أول يكون عندك مثلا بعير، بعيرين، 3، 4، هذه نعمة من الله ولا فيها زكاة. فإذا بلغت 5 أبعرة فيجب عليك شاة. ولذلك ما أمر أنك تخرج بعير منهن، لأن البعير كثير على 5، فها أمر أن تخرج شاة، فتخرج عن 5 من الإبل شاة واحدة، وتخرج من 10 شاتين، ومن 15 بعير 3 شياة، ومن 20 بعير 4 شياة. فإذا بلغت 25 ناقة عندك وجب بنت مخاض، يعني بعير صغير ما تملو إلا سنة، معنى أنه جابتهم وبعد ذلك حملت صارت ترضع، صارت حامل إلى الآن ما ولدت اللي عقبه، لأن المخاض هي الحامل، بنت مخاض يعني أمه ماخر حامل إلى الآن ما ولدت البطل الثاني اللي بعد هذا المولود. ولذلك قال العلماء هو ما تم له سنة، بنت المخاض ما تم لها سنة إذا بلغت 25. ثم ما عندك فيها شيء، 25، 26، 28، 30 إلى 36، 35 ما فيها غير بنت مخاض. فإذا بلغت 36 صار فيها شيء آخر يأتي بيانه. فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض. نعم، أنثى. 25 إلى 35 ليس فيها إلا بنت مخاض، يعني هو ما تم لها سنة واحدة. نعم. فإن لم تكن فابن لبون ذكر. نعم، بنت المخاض اللي هي أنثى من الإبل أرغب على الناس من الذكر، أرغب من الجمل، لأنها هذه تنتج. لكن إذا ما هم عنده بنت المخاض وعنده إبل لبون يعني أكبر منها بسنة، فكبر السن هذا يعوض النقص، فهو يدفع ابن لبون، وابن اللبون ما تم له سنتان، فهو مخير بين هذا. نعم. فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. فإذا بلغت 46. نعم، بنت لبون أنثى يكون ما تم لها سنتان. إذا بلغت 46 ففيها بنت. فإذا بلغت 36 إلى 45. نعم، ففيها بنت لبون. ففيها بنت لبون أنثى. نعم. فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل. نعم، ففيها حقة، لأن هذا السن الأول بنت مخاض ما تم لها سنة إلى 35، ثم من 35 إلى 45 ففيها بنت لبون، وبنت اللبون ما تم لها سنتان، لأن أمه قد ولدت بعدها ولد وترضع ولده، فأمه ذات لبن تم لها سنتان. ثم من 46 إلى 60 فيها حقة، والحقة ما تم لها 3 سنين، وسميت حقة لأنها كبرت وتستحق أن تركب وتستحق أن يتركها الفحل أيضا فتنتج، فهذا سبب تسميتها حقة، حقة استحقت أن تركب ويحمل عليها، ويستحق أيضا أن الفاحل يأتيها وتنتج بعد ذلك، ما تم لها 3 سنين هذه الحقة إلى 60. فإذا زادت عن 60 واحدة ففيها جذعنا. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة. ففيها جذعة، والجذعة هي ما تم لها 4 سنين، فصار فرض الزكاة إما أن يكون مثمنها سنة أو سنتين أو ثلاث سنين أو أربع. وهذه الجذعة هي أعلى سن يجب في الزكاة، ما يجب في الزكاة أعلى منه، سن أعلى منه هي الجذعة. نعم. فإذا بلغت 46 إلى 90 ففيها بنتا لبون. نعم، يكون بقى إذا بلغت 90 بنتا لبون، يعني ثنتين من الإبل كل واحدة منهم بلغت على سنتين. نعم. فإذا بلغت 91 إلى 120 ففيها حقتان طروقتا الجمل. نعم، حقتان كل واحدة لها 3 سنين إذا ما زادت عن 91 ففيها حقتان، وهي الحقة ما بلغت 3 سنين. وقوله طروقة الفحل يعني إن استحقت أن يطرقها الفحل واستحقت أن يحمل عليها أيضا. نعم. فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. نعم. ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة. نعم، إذا كان عنده 4 من الإبل فليس فيها شيء، لأن أول ما تجب إذا بلغت 5 و4 من الإبل ما فيها زكاة. نعم. إلا أن يشاء ربها. نعم، إذا شاء ربها يتصدق عنها حفظا لها وتنمية لها من طيب نفسه فلا بأس، لكن ما يلزم بها. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 إلى 20 و100 شاة. نعم، إذا بلغت 40 شاة وجب فيها شاة حتى تبلغ 120 من الإبل ما فيها إلا شاة واحدة، فإذا زادت عن 120 شاة واحدة صار فيها شاتان، وهذا فضل من الله، يكون عندك 120 من الغنم ولا يلزمك إلا شاة واحدة. الله طلب منك الشيء القليل، الشيء اليسير، عندك 120، عندك 40، 60، 70، 80، 100، 120 ما بنى إلا شاة، فإذا زادت إلى 121 صار فيها شاتان. نعم. فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان. نعم، إلى 200، 200 ما بين إلا شاتين، فإذا زادت ففيها 3 شياه. نعم. فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه. فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. فإذا كانت نعم، إذا زاد وكثرة صار واحد عنده مثلا 700-800 من الغنم وكذا، كل 100 باشات، كل 100 باشات. نعم. فإذا كانت سائمة الرجل بركة، هذا سائل يسأل يقول: ما حكم من طاف طواف الإفاضة وسافر بعده مباشرة، هل يجب عليه طواف الوداع؟ لا، إذا طاف طواف الإفاضة ومشى في الحال فلا عليه طواف وداع، لأن المقصود أن يكون آخر عهد الحاج بالبيت، فإذا كان آخر عهده بالبيت الطواف وسافر فلا عيس عليه، ويكفي هذا عن الوداع. نعم. هذا سائل يقول: نحن على سفر، فهل لنا إذا قمنا بصيام عاشوراء فضل في الأجر؟ سفر؟ نعم. على كل حال المسافر ما عليه، يعني ما يلزم الصيام، وهذا تطوع ما هو بلازم، لكن إذا صمته فأنت على خير وعلى أجر، وإن تركته فلا شيء، فهو مكتوب الكجر، لأن العبد إذا كان معتاد يصلي أو يصوم أشياء ثم سافر فهو يكتب له أجره ولو ما صلىه، لأن النبي يقول: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيح المقيمة. فأنت لو ما صمت فأجرك إن شاء الله مكتوب، وإن صمت فزيادة خير لك. نعم. هذا سائل يقول: رجل تولى الحج بأن يحج عن غيره ومات قبل أن يكمل، فهل يلزم وليه الإكمال؟ نعم، يلزم وليه أن يكمل عنه، وإذا مثلا فات الوقت لا يلزم أنه يحج. نعم. هذا سائل يقول: حصل ابني على محفظة بداخلها 180 ريال حول السكن، وبلغت عنها في المساجد التي حولنا فلم نجد صاحبه، وماذا نعمل؟ والمحفظة ما استدل فيها على اسم الشخص أو كذا أو أوراق أو كذا. ها؟ المهم إذا أخبر عنها لمدة سنة كاملة فهو يملكها، إن شاء إلا إن كان في مكة وهو ما يملكها يبثل إذا ولا يجوز له، وفي أي اسم صاحبه يتصدق به. فإن كان أنه لا موقف في غير مكة فهو لا بد أن يبلغ عنها أول مثلا أول ما يجد كل يوم ثم كل أسبوع ثم كل شهر حتى يتم سنة، فإذا تم سنة ولا جاء أحد فهي له. نعم. هذا سائل يقول هل يجوز أن يقول لتارك الصلاة يا كافر وذلك بعد نصيحة؟ إيش؟ يقول هل يجوز أن يقول لتارك الصلاة يا كافر؟ لا، هذا ما ينبغي يقال، لأنك ما تدري إلى الآن، ربما أنه يتوب ربما أن الله، لا، أن تقول تخبره أن تارك الصلاة كافر، وأن الرسول يقول العهد الذي بيننا فمن تركها فقد كفر، لكن تكفر واحد معين ما يصح تكفره إلا إذا أصر وامتنع ودعاه الإمام وألزمه بالصلاة وأصر على ذلك، فهذا يحكم عليه بالكفر ويقتل. نعم، ويجب قتله. نعم. هذا سائل يقول كيف يزكي الموظف المال الذي يوفره شهريا ثم يبلغ النصاب، علما بأن هذا المال متفاوت في المدة الزمنية؟ نعم، هذا مثلا إذا كان إنسان موظف وربما أنه يدخر من راتبه أو